لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعود بفضل الله تعالى إلى مواصلة شرح كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان رحمه الله حفظه الله تعالى. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله باب في حد الزنا، باب في حد الزنا، وهذا ضمن كتاب أحكام الحدود أو باب في أحكام الحدود. وهذا أول حد من حدود الله سبحانه وتعالى نقف بالكلام عليه وبشيء من الشرح والتفصيل من خلال كلام المصنف حفظه الله تعالى. سبق قبل ذلك أن الحدود في الأصل سمي الحد حدا لأنه مانع، يعني الحد هو الشيء الذي يفصل بين شيئين ويحجز بين شيئين، ولذلك سميت الحدود حدودا لأنها في الغالب تمنع العاصي من العود إلى تلك المعصية. لذلك سميت الحدود حدودا لأنها غالبا تمنع الناس من الاجتراء على هذه المعصية بعد ذلك إذا أقيمت فيهم حدود الله سبحانه وتعالى. والحدود هذه عقوبة مقدرة في الشرع، الحدود كل ما فيه عقوبة مقدرة محددة في الشرع، أما ما لا تقدير فيه فإنه يدخل في التعزير، إنه يدخل في التعزير. ولذلك الحدود كما ذكرها العلماء ستة، وبعضهم يذكر خمسة وبعضهم يذكر ستة. هذه الحدود هي حد الزنا وحد القذف وحد السرقة وحد السكر يعني في شرب الخمر وحد الحرابة وحد الردة. هذه هي حدود، يعني هذه هي حدود الله سبحانه وتعالى، أي الحدود أي التي قدر فيها عقوبة مقدرة في الشرع لمن أتى بشيء من هذه الأشياء. وكما ذكرنا قبل ذلك سميت حدودا لأنها مانعة حاجزة بين الإنسان وبين يعني الاقتراء على هذه المعاصي. وأول هذه الحدود ذكره المصنف هنا هو حد الزنا، عافانا الله وإياكم من ذلك. قال الفقهاء رحمهم الله: ويجب في إقامة حد الزنا حضور إمام أو نائبه وحضور طائفة من المؤمنين، لقوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. نبه يعني المصنف في أول الباب على مسألة مهمة جدا، وهي مسألة إقامة الحد الزنا أو غيره في الحقيقة، فإن الحدود لا تترك هكذا للناس يقيمونها فيما بينهم، وإنما لابد أن يكون ذلك من خلال الإمام أو نائبه، من خلال الإمام أو نائبه. وقد كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الحدود يتولاها النبي صلى الله عليه وسلم ويتولاها نواب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان فيما هو ظاهر في بعض يعني العقوبات أن ظاهرها الأمر يكون للناس أحيانا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمد قود، أي أن يقاد العامل للقتل يقاد لأهل القتيل فيقتلونه. نعم هذا بالفعل يعني هو الحكم في هذه المسألة أن يقاد القاتل لأهل المقتول فيقتلونه، لكن ليس هذا معناه أن يكون هذا من فعل أنفسهم دون الرجوع إلى الإمام أو نائبه. إذن فلا بد من الرجوع إلى الإمام ونائبه في إقامة الحدود، وإلا كانت الفوضى والافتيات والاجتراء والظلم وأحدث بقى ولا حرج كما يقولون عن الجهل الذي يحدث من جراء ذلك والظلم الذي يحدث من جراء ذلك والمفاسد التي تحدث من جراء ذلك. وإلا فهناك من يقيمون الحدود دون استيفاء شروطها وانتفاء موانعها ونحو ذلك، فلا بد من أن يرجع في ذلك إلى الإمام ونوابه من القضاء ونحو ذلك. وأما شهود المؤمنين لحد الزنا تحديدا فإن هذا قد جاء فيه قول الله سبحانه وتعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، إن هذا من ما ينبغي أن يكون في إقامة حد الزنا على الخصوص، أن يكون علنا لا أن يكون سرا، مثلا يؤخذ مثلا الزاني أو الزانية فيجلد مثلا أو يقتل المحصن مثلا سرا في غرفة أو نحو ذلك أو في سجن أو نحو ذلك، لا، بل يكون هذا في ميدان عام يراه المؤمنون وينظرون إليه، أي هذه الحدود وهي تقام يراها المؤمنون وينظرون إليها. لماذا؟ لأن هذا فيه زجر لأمثال هذا الفاعل، وفيه كذلك حاجز للناس عن الاجتراء على هذه المعاصي، فإذا رأوا ذلك امتنعوا، وكان هذا من دواعي امتناعهم عن فعل هذا الذنب. قال والزنا من أعظم الجرائم، هو يتفاوت في الشناعة والإثم والقبح، فالزنا بذات زوج والزنا بذات المحرم والزنا بحليلة الجار من أعظم أنواعه. الزنا بيتفاوت والعياذ بالله، هناك من يزني بامرأة لا يعرفها إلا في يوم الزنا والعياذ بالله، وهناك من يزني بامرأة يعرفها كأن تكون جارته حليلة جاره أو أن تكون والعياذ بالله من محارمه، وهذا أفحش وأشد نعوذ بالله. فإذا الزنا دركات في الحقيقة، بعضها تحت بعض والعياذ بالله في الإثم وفي الفحش. ولعله يشير يعني المصنف إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت إن ذلك لعظيم. قلت ثم أي؟ قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. رواه البخاري. فالزنا دركات أشدها هذه الأنواع والعياذ بالله. قال ولما كان الزنا من أعظم الجرائم وكبار المعاصي لما فيه من اختلاط الأنساب الذي يبطل بسببه التعارف والتناصر على الحق، وفيه هلاك الحرث والنسل، يعني دي من المفاسد التي يتسبب فيها الزنا والعياذ بالله، تختلط الأنساب، ماء رجل على ماء رجل آخر، وتضيع الأنساب، وتدخل المرأة على الرجل من ليس منه والعياذ بالله، ويعيش في بيته ويرى محارمه ويرثه وهو ليس منه نعوذ بالله. وفيه هلاك الحرث والنسل لما كان يشتمل على هذه الأثار القبيحة، رتب الله عليه هذا الحد الصارم وهو رجم الزاني بالحجارة حتى يموت أو جلده وتغريبه عن بلده ليحصل بذلك الردع عن ارتكابه، إضافة إلى ما ينشأ عنه من الأمراض التي تفتك بالمجتمعات والعياذ بالله، كمرض الإيدز مثلا، هذا من أعظم أسباب انتشاره الزنا والعياذ بالله. ولذلك نهى عنه الشارع أشد النهي، فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ورتب على ارتكابه تلك العقوبة المؤلمة. عقوبة يعني الزنا عقوبة شديدة وفيها الرجم بالحجارة للمحصن وفيها الجلد لغير المحصن. نعم. وقد عرف الفقهاء رحمهم الله تعالى الزنا بأنه فعل الفاحشة في قبول أو دبر. هذا تعريف مختصر يعني الزنا والعياذ بالله، هو فعل الفاحشة في قبول أو دبر، إنه يفعل فاحشة في قبول أو دبر. وبعضهم قصره على القبول وبعضهم قال قبول ودبر. اللي قال قبول فقط قال الدبر لا ينتج عنه نسب ونسل، لا ينتج عنه نسل ونسب، لا يحصل به نسل، وعليه فهو جريمة فيها تعزير كاللواط. وأما الزنا فلا بد أن يكون في قبل، لأنه الذي ينشأ عنه نسل من سفاح وحرام والعياذ بالله. قال ابن رشد في تعريفه يعني هو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين، وهذا متفق عليه في الجملة من علماء الإسلام، وإن كانوا اختلفوا فيما هو شبهة يدرأ الحد أو لا. بيقول ابن رشد هو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح، يعني كل وطء من رجل لامرأة في غير نكاح صحيح، يعني والعياذ بالله بدون عقد نكاح صحيح. قال ولا شبهة نكاح، لأنه ممكن الرجل يطأ امرأة لكن بشبهة نكاح، بشبهة نكاح كزواج الرجل من المرأة أو زواج المرأة من الرجل بلا ولي، هذا باطل والعياذ بالله، لكنه لا يقال أو لا يحسب زنا. لماذا؟ لوجود الشبهة، لوجود الشبهة، فهذا لا يقام فيه حد. ولذلك الذي يقام به الحد إنه يكون وطئ في غير نكاح صحيح أو شبهة نكاح، ولا ملك يمين، ولا ملك يمين، إنه يطأ لكن وطأ ملك يمين، أي نعم مش متزوج، ليست زوجة يعني، وليس عقد شبهة لكن هي ملك يمين، هذا لا يعني يقام به حد الزنا. يقول هذا متفق عليه في الجملة بين علماء الإسلام، لأنه فيه تفريعات داخل ذلك اختلفوا فيها، وإن كانوا اختلفوا فيما هو شبهة يدرأ الحد أو لا. في بعض الصور يختلفون فيها هل يمنع فيها إقامة الحد أم لا، يعني من باب اختلافهم على الحديث إدراء الحدود بالشبهات ما استطعتم، فإن وجدت شبهة هل يدرأ بها الحد يمنع يعني ولا لا يمنع، هذا اختلفوا فيه، يأتي معنا الكلام في أثناء الشرح إن شاء الله تعالى. قال فإذا كان الزاني محصنا مكلفا، المحصن هيأتي وصفه، هيأتي توصيف المحصن، وهو الذي تزوج أو سبق له يعني الزواج نكاحا صحيحا، فإذا كان الزاني محصنا مكلفا، هيأتي في توصيف التفصيل بعد ذلك، رجم بالحجارة حتى الموت، وسيأتي أيضا بيان صفة الرجم إن شاء الله. قال رجلا كان أو امرأة، في قول أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج وبعض المعتزلة أيضا، خالفوا في إثبات حد الرجم، وذلك لقولهم بالباطل أنه لا يثبت في القرآن، أنه لا يثبت في القرآن. طيب هو ثبت في السنة، فهؤلاء والعياذ بالله بأهوائهم ردوا ذلك وقالوا هو ليس ثابت في القرآن. يقول والرجم مع ذلك ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية، والفعلية المتواترة، القولية والفعلية المتواترة، أمر صلى الله عليه وسلم بإقامة حد الزنا على المحصن وفعله صلى الله عليه وسلم لذلك، وفي بعض الأحوال كما أمر برجم اليهوديين المحصنين، وأمر برجم المرأة التي أرسل إليها عبد الله بن أنيس، وأمر برجم الغامدية، وأمر برجم ماعزا، وهكذا. قال: وكان الرجم مذكورا في القرآن الكريم، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه. كان الرجم مذكورا في القرآن الكريم، يعني كانت هناك آية في القرآن بالرجم، نسخت هذه الآية لفظا وبقيت حكما. وهذا من حكمة الله تعالى، يبتلي الله عز وجل بذلك عباده. وإلا النسخ نوع من الامتحان، النسخ نوع من الامتحان. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، والنسخ أحيانا يكون فيه نوع من الامتحان كما في هذا الموضع. نسخت قراءة في المصحف وبقيت حكما، وذلك في قوله تعالى، يعني المنسوخ قراءة: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. كانت هذه قرآنا يتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما في حديث عائشة وكما في حديث عمر رضي الله عنهما. ومع ثبوت الرجم بالقرآن المنسوخ لفظه دون حكمه وبالسنة المتواترة والإجماع، يقول: فقد تجرأ الخوارج ومن في حكمهم من بعض الكتاب المعاصرين إلى إنكار الرجم تبعا لأهوائهم وتخطيا للأدلة الشرعية وإجماع المسلمين. الرجم ثابت بالسنة وثابت بالإجماع، يعني الرجم وإن نسخ قراءة في القرآن لكن ثابت في السنة بالأحاديث المتواترة قولا وفعلا، وثابت بإجماع المسلمين. ولذلك لا يحل لأحد بعد ذلك أن يأتي ويدعي خلاف هذا الإجماع بهواه. نعم. يقول: والمحصن الذي يجب رجمه إذا زنى هو من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط من هذه الشروط المذكورة في أحد الزوجين فلا إحصان. هذه جملة فيها الشروط التي يجب توافرها في المحصن حتى يوصف بهذا الوصف. من الذي سيقال هذا محصن وإذا زنى يرجم؟ لخصها الشيخ بعدها في السطور التي بعدها، قال: الشروط تتلخص في الآتي، ثلاثة شروط. قال: واحد، أن يحصل منه الوطء في القبول، إن هذا الشخص يزني بامرأة يعني يطأها في قبولها ويكون وطئا، لا مجرد يعني مباشرة نحو ذلك، وطئا وهو ولوج فرجه في فرجها. أي نعم. أن يكون الوطء في نكاح صحيح، إنه يكون الوطء في نكاح صحيح يعني أن يكون هو هذا الشخص له نكاح أو هو متزوج يعني، أو سبق له الزواج، زواج صحيح، أن يكون تزوج أو هو متزوج زواجا صحيحا، ليس مثلا يعني زواج مثلا والعياذ بالله باطلا أو بشبهة أو نحو ذلك. لازم يكون زواج صحيح حصل به وصف الإحصان. ثلاثة، قال: حصول الكمال في كل منهما بأن يكون بالغا حرا عاقلا، أن يكون هذا الشخص الذي وطأ المرأة كل منهما، أن هذا يكون هذا الشخص والمرأة التي وطئها كل منهما بالغا عاقلا حرا، بالغا عاقلا حرا. أن يكون الزاني والزانية كل منهما بالغا عاقلا حرا، حتى يقال أن هذا محصن وهي محصنة، وإلا لا يلتبس المعنى بأن إذا كان هو حرا بالغا عاقلا زنى بأمة، زنى بأمة يعني هو كان محصن ومحصن موصوف وصف يعني المحصن المتزوج زواج صحيح، وأنه هو وطأها في قبولها وأن هي أمة، أنه ما يقامش عليه الحد، لا يقام عليه الحد، إنما هي مش هيقام عليها الحد. ولذلك أن الوصف أن يكون بالغين حرين عاقلين لأجل اتصاف كل منهما بالإحصان، لكن ممكن واحد منهم يبقى اتصف بالإحصان والآخر لا، يعني أنه يكون هو بالغ وعاقل وحر وسبق له زواج صحيح ووطأ في قبل، فأي وطئ في قبل لامرأة لا تحل له حتى ولو كانت أمة، أمة ليست له يعني، هذا يسمى زنا، هذا يسمى زنا ويستحق به الرجم. والمرأة إذا كانت متزوجة زواجا صحيحا ووطئت في قبل وهي بالغة عاقلة حرة تسمى محصنة ويقام عليها الحد عند ذلك. قال وخص الثيب بالرجم لكونه تزوج فعلم ما يقع به العفاف عن الفروج المحرمة. لماذا خص الثيب بإقامة الحد اللي هو يصل إلى الموت والقتل بالأحجار؟ يعني هذا الإنسان عفه الله عز وجل بأنه عنده زوجة، أو كانت حتى عنده في يوم الأيام زوجة، يعني هذه النعمة حصلت له بالحلال، فإذا أرادها فعنده زوجته، أو عنده يتزوج إن شاء مرة أخرى، فهذه النعمة حصلت له، فلماذا يفعلها في الحرام؟ ولذلك قال خص الثيب بالرجم لكونه تزوج فعلم ما يقع به العفاف وهو الزواج عن الفروج المحرمة واستغنى عنها وأحرز نفسه عن التعرض لحد الزنا، فزال عذره في جميع من جميع الوجوه، وكملت في حقه النعمة، ومن كملت في حقه النعمة فجنايته أفحش، فهو أحق بزيادة العقوبة. يقول وإذا زنى المكلف الحر غير المحصان، إذا زنى المكلف الحر غير المحصان قال جلد مئة جلدة، جلد مئة جلدة، يبقى إذا انتقلنا من المحصن يعني الذي سبق له الزواج إلى من لم يسبق له زواج. قال إذا زنى المكلف الحر غير المحصن جلد مئة جلدة، لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، وخففت عنه عقوبة المحصن وهي القتل، وصار إلى الجلد لما حصل له من العذر، أو لما حصل له من العذر فيحقن دمه. العذر اللي هو يعني مجازا إنه هو لم يسبق له إنه وطأ، فالشهوة عنده صبره عليها أضعف من المحصن، ولذلك جعلت عقوبته أخف من عقوبة المحصن، وعقوبته الجلد مئة والتغريب كما سيأتي. قال ويزجر عن الزنا بإيلام جميع بدنه بأعلى أنواع الجلد، مئة جلدة هو دي أعلى عقوبة جلد، مئة جلدة. قال هو ضرب الجلد، قال تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وطريقة الضرب نفسها تكون أشد من حد القذف وأشد من حد شرب الخمر. نعم. قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي لا ترحموهما بترك إقامة الحد عليهما إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فإن الإيمان يقتضي الصلابة في الدين والاجتهاد في إقامة أحكامه. وثبت مع الجلد تغريبه عاما اللي هو البكر، ثبت مع الجلد تغريبه عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. التغريب هو النفي من بلده ينفى إلى بلد أخرى. وقال صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. قال: وإذا كان الزاني مملوكا، ده نوع ثالث. عندنا النوع الأول المحصن، النوع الثاني البكر، النوع الثالث إذا كان الزاني مملوكا، عبد جلد 50 جلدة، لقوله تعالى في الإماء الأمة قال: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نصف ما على المحصنات من العذاب. المحصنة إذا زنت تقتل رجما. طب هنقسمه إزاي القتل؟ فعليه انتقل إلى نصف ما على المحصنات في الجلد، 50 جلدة، 50 جلدة. قال: ولا فرق بين الذكر والأنثى، إن العبد والأمة 50 جلدة. والعذاب المذكور في القرآن هو الجلد، والرجم إن كان قد ذكر في القرآن فإنه نسخ لفظه وتلاوته وبقي حكمه. قال: ولا تغريب على الرقيق، يعني العبد إذا زنى فإنه يجلد لكن لا ينفى، لا يغرب، لأن في ذلك إضرارا بسيده، ولأن السنة لم يرد فيها تغريب المملوك إذا زنى، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الأمة: إذا لم تحصن إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ولم يذكر تغريبها، ولم يذكر تغريبها. إذن المملوك يجلد فقط ولا ينفى لما فيه من الإضرار بسيده. قال: ولا يجب الحد إلا إذا خلى الوطء من الشبهة. ولا يجب الحد إلا إذا خلى الوطء من الشبهة. هذه مسألة، وهي مسألة الوطء بشبهة، هذه مسألة تحتاج إلى الحقيقة زيادة تفصيل. ومنع الحد من الإقامة إذا كانت هناك شبهة أيضا هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، والوقت قد انتهى، ولذلك فنرجئها إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نقف على هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.